الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، مرة الأيام إخواني في الله، نحن الآن في اللقاء السادس في دورة الطريق إلى براءة. نحن الآن في اللقاء السادس في تفسير والتدبر في سورة التوبة بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعد مرتين في المقدمة، احنا في المرة الرابعة في الشرح التفصيلي للسورة وتحت شعار انفروا خفافا وثقالا. وبدأنا في مرحلة الاستنفار العام قبل غزوة تبوك. المفروض ان كل واحد ماسك مصحف، اللي مش ماسك مصحف او مش ماسك مصحف انا بعتبر ان هو مش معانا، يعني هو قاعد بيتفرج علينا من فوق كده، لان يعني عشان يبقى مركزين. النهاردة بالذات اللقاء بتاع النهاردة عايز تركيز، لقاء النهاردة عايز تركيز شديد جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. النهاردة هنبدأ من أول المرحلة الثانية من مراحل غزو التبوك، وهي مرحلة الاستنفار العام من أجل غزو التبوك، اللي بتبدأ من أول قول الله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، وهي آية 38، وبتنتهي عند آية 64: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة. طبعا آية يعني تخليك تضحك غصبا عنك. بعد كل ده يحذر، بعد كل الفضائح، أربع صفحات ربنا بيفضحهم. أول ما استنفروا ربنا قال انفروا خفافا وثقالا، اتفضحوا. عشان كده الشوط ده أنا بسميه الاستنفار العام لغزوة تبوك وفضائح ما بعد الاستنفار. أربع صفحات فضائح للمنافقين: فضحت التباطؤ، فضحت الاعتذار، فضحت التفلت، فضحت محاولة بث الإحباط في النفوس، فضحت عدم الاستعداد، فضحت إذاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا وهكذا وهكذا. بعد كل الفضائح دي ربنا بيختم الشوط: يحذر المنافقون. يعني كل أمالهم ما كانوش بيحذروا، ده مفضوحين يعني بألف فعل وفعل على النفاق بتاعهم. وعلى فكرة يا جماعة، من المفاجآت الغريبة ان اول مرة ذكر فيها لفظ النفاق في الصورة كلها كان في الآية 64 ده. المنافق ما بيتولدش منافق زي ما ناخد النهاردة، وربنا بيحلم قوي قوي قوي قوي، فبيقعد يغلط ويغلط ويعمل افعال نفاق لحد ما خلاص يتطبع وياخد الختم ان ده بقى اسمه منافق. فالنزول بيجي بالتدريج بدون ما يشعر الانسان لحد ما يلاقي نفسه بقى منافق. فالمنافقون يولدون مسلمون او مؤمنون ثم يتحولون الى منافقين، كما قال الله في الصورة: وكفروا بعد اسلامهم. وقال الله في الصورة: وكفروا بعد ايمانهم. خد بالك، اوعى تأمن على دينك زي ما ناخد الوقت. يعني اذا احنا عندنا ايات غزو التبوك مراحل. المرحلة الاولى خدناها المرة اللي فاتت من اول قاتلوا الذين لا يؤمنون، اللي هي اية 29، وانتهت عند اية 37: انما النسيء زيادة في الكفر. دي اسمها مرحلة التمهيد، التمهيد للجهاد في سبيل الله او التمهيد لغزو التبوك. وممكن يلحق بها 28 اية اصلا اللي في اول الصورة. ايه مرحلة التمهيد اللي هي من اية 1 لاية 37 بقى؟ التمهيد اللي هي ربنا بيفهمنا احنا بنجاهد ليه. هو احنا بنجاهد لان احنا ارهابيين؟ هو احنا بنجاهد لان احنا عايزين غنائم؟ هو الصحابة كانوا بيعملوا الفتوحات زي ما بيقول يعني ذلك العلماني عليه من الله ما يستحقه عشان النساء البيضة؟ عشان كانوا بيحبوا الستات البيضاء فكانوا رايحين يجيبوا جواري؟ احنا بنجاهد ليه؟ 37 آية ربنا بيفهمك انت بنجاهد ليه. كل حرمات الله في الارض منتهكة، مفيش حد راضي يعتبر ان لله حق في الارض. اهل الدين في الارض كلها رافعين الرايه البيضاء وبيعين القضيه الا قليلا ممن انجينا منهم. الناس بتتكلم في حقوق الانسان ولا يتكلم احد في حق الله. حقوق الاراضي المقدسه، الارض، الازمنه الحرام، الاماكن الحرام، شرع الله الحلال والحرام، كل ده منتهك. حرمة رسول الله، حرمة حقوق الله، حرمة دين الله، كل ده منتهك. 37 آية الله يقول لك لماذا تجاهد؟ ليه دمك هيراق؟ لأن جميع حقوق الله منتهكة في الأرض، فكيف تصبر؟ عشان كده أول آية في الشوط الثاني اللي هو شوط الاستنفار، يبقى الشوط الأولاني من 1 ل37 شوط التمهيد لغزو التبوك اللي هي لماذا نجاهد. الشوط الثاني اللي هو هنبدأه النهاردة اللي هو أوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم، مالك؟ إيه اللي مغيرك؟ إيه اللي خلى دمك يبرد تجاه قضية حرمات الله بعد 37 آية دول لسه مكانك؟ لسه ما انتش غير على الدين، لسه ما انتش غير على حرمات الله سبحانه وتعالى، لسه مش حاسس ان عندك مسؤولية تجاه دين الله. فده الشوط الثاني اللي هو بيبدأ من اول 38 قلنا لحد 64 اللي هي شوط الاستنفار العام وايه وفضائح ما بعد الاستنفار، وده اللي احنا نبدأ فيه النهاردة ان شاء الله. الشوط الثالث من اول اية 65 الطريق الى ايلات او الطريق الى تبوك، ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. بدأ اللعب بقى، الناس المنافقين اللي قعدوا اللي خرجوا بدأوا بقى ايه يعملوا المفاجآت بتاعتهم طول الطريق او المتوقع منهم طول الطريق، وبدأ يقولوا كلام الكفر ويعملوا اجتماعات ويشقوا الصف. فبدأنا من اول اية 65 في الشوط الثالث اللي هي الطريق الى تبوك من اول ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب لحد اية 74 من 65 ل 74 اللي هي يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا ايه كلمة الكفر، لما برضو عادوا يقولوا كلام الكفر في الطريق. فكل ده احداث اثناء الطريق، وده شوط ماتع جدا، لان لما تتخيل ان كل الشوط ده يعني توجيهات لناس خارجة جهات في سبيل الله وهي في الطريق، هتبدأ يعني تفهم ابعاد كتير جدا في فهم دين ربنا وشريعة ربنا. بعد كده الشوط الرابع من اول هنعتبره من اول 74 برضو، لان وهمه بما لم يناله محاولة قتل النبي في الرجوع. فمن اول 74 بس النص الثاني من الاية الرجوع من تبوك بقى، واحنا راجعين من تبوك بقى عملوا ايه في الطريق من تبوك، والنبي راجع منتصر وراجع مع غنائم 5 دول وراجع بقى. فربنا يعني كأن المعنى هو فرحة النصر تنسيك المجرمين واللي عملوه في المدينة، فجاية بقى الايه الغضة الكبرى بقى، اوعى فرحة النصر تنسيك، واوعى تدخلوا المدينة في ناس قلبها مقهور ودعوكوا بالدموع البكائين واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. ما تروحش بقى وانت طالع للاول على الدفعة ترجع على واحد شايل مادتين وتقول له انا نجحت وكرموني، هتموته فيها. فربنا بيكبر خاطر اللي قاعدين مستنيين في المدينة، طبعا هم شايفين الصحابة راجعين ممكن يموتوا فيها اصلا، ده اذا كانوا هيموتوا هم طالعين لان معهمش فلوس يطلعوا معاهم، امال هم راجعين فرحانين ومنتصرين بقى ممكن يحصل ايه. فربنا بينزل على النبي ايات بيبين ما على المحسنين من سبيل ومدى فضل هؤلاء اللي شاركونا في الاجر في 1700 ميل لانهم حبسهم العذر. فتخيل النبي والصحابة داخلين بقى بيفطر كبيرة كده مكتوب عليها ما على المحسنين من سبيل، فهم واقفين بيبصلهم كده، هي دي آية ربنا نازل يكرمكم انتوا بيها بعد اللي انتوا عملتوه؟ لا، ده آية ربنا منزلها يكرمكم انتوا بيها واحنا قاعدين وانتوا قاعدين، ربنا بيكبر خاطرهم. فطبعا ده برضو شوط ماتع جدا من اول آية 74 لحد آية 99 ومن الأعراب من يؤمن بالله، اللي هو الطريق من تبوك بقى، الرجوع من تبوك، وربنا بيقول للنبي خط سيره ايه اول ما هيدخل المدينة المنورة تاني. بعد كده الشوط كده كم شوط؟ التمهيد، وبعد كده الاستنفار وفضاح ما بعد الاستنفار، وبعد كده الطريق الى تبوك، وبعد كده الرجوع من تبوك منتصرين، يبقى كده 4 اشواط. الشوط الخامس من اول آية 100 لحد آية 110 من اول والسابقون الاولون مرورا بآخرون اعترفوا بذنوبهم، مرورا بآخرون مرجون لأمر الله، مرورا بالذين اتخذوا مسجدا ضرارا لحد لا يزال بنيانهم الذي بنوا قريبا في قلوبهم. ده بقى ماذا بعد تبوك؟ تفصيص وتفصيل وتوصيف المجتمع الإسلامي بعد تبوك. المجتمع دايما الأزمات والجهاد بيخلي المجتمع بعده غير المجتمع قبله. فربنا بقى بيقول للنبي بقى شكل المجتمع ايه وازاي يفهم مفردات المجتمع والتعامل معه. بعد كده الشوط السادس والنهائي من اول ان الله اشترى لحد خاتمة الصورة، مش ماذا بعد تبوك بقى، ماذا بعد محمد عليه الصلاة والسلام. النبي هيموت ودي اخر غزوة للنبي عليه الصلاة والسلام، والراية بتتسلم، واللي هيستلموا الراية هيستلموها ازاي، ولازم يفهموا ايه، ولازم يعرفوا خط سيرهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام هيبقى ايه، ويتحملوا المسؤولية بتاعتهم. ده مراجع تاني بس كده ايه سريعة لخط سيرنا اللي باقي. احنا الوقت بقى في المرحلة التانية اللي هي الاستنفار العام، اللي هي من اول قول الله يا ايها الذين امنوا ايه ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اذا قلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا. لو الدنيا دي من اولها لاخرها بجمالها بنسقها بشهواتها بملذاتها بطعامها وشرابها باماكنها السياحية وقرى السياحية بشواطئها باموالها بذهبها فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل. كل ده لا شيء بالنسبة للدار الاخرة ازاي حسبتوها وايه اللي بدأ يغيركم وايه السبب ان انتوا المرة دي بالذات عندكم تثاقل بالمنظر ده. هنبدأ بس المرة دي يعني من اول وقاتلوا قبلها بس بايتين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم ايه كافة وعلموا ان الله مع المتقين. قاتلوا المشركين كافة يعني ايه كلكم كما يقاتلونكم كافة يعني ايه كلهم يعني ايه الناس دي كلها اصحاب رسالة اهل الكفر اصحاب رسالة كلهم بيقاتلوا كلهم بيقاتلوا اهل الدين. يبقى انتوا لما تيجوا تقاتلوا اهل الضلال كل الامه لازم تبقى اصحاب رساله. مفيش حاجه اسمها في الدين في الاسلام مفيش حاجه اسمها راجل دين. كل المسلمين رجال دين كل المسلمين انصار لدين الله سبحانه وتعالى. وفي النهايه واعلموا ان الله مع المتقين. غريب قوي ان ربنا يتكلم عن التقوى واحنا خارجين نقاتل المشركين كان سيوف المسلمين لها اخلاق وكان حتى وانت بتقاتل اتق الله كل حاجة فيها شرع وفيها حلال وحرام اوعى تتجاوز. انما النسيء زيادة في الكفر. النسيء اللي هو ايه اللي هو الاشهر الحرم كانوا بيلعبوا فيها الاشهر الحرم ذو القعدة ذو الحجة محرم مظبوط. فكانوا يجوا في محرم سموا محرم صفر الاول وبعد محرم صفر فسموا صفر صفر التاني. فكانوا يلعبوا بقى عايزين يحاربوا في محرم يقوموا يقولوا ايه الشهر الحرام هيبقى صفر التاني السنة دي ويقوموا مرحلين السنة شهر. طب مش عايزين يقتلوا يبقى صفر الاول بقى هو شهر الله الحرام فقاعدين يتلاعبوا. فتقوم انت مثلا يجي رمضان هو حقيقة مش رمضان السنة دي ليه لانه مرحله محرم شهر. فبقيت انت بتصوم رمضان انت بتصوم شعبان مش بتصوم رمضان بقيت انت بتحج في ذو القعدة اصلا مش بتحج في ذو الحج. فاهم انت بقى السنة اللي بعدها بقيت انت بتصوم رجب السنة اللي بعدها بقيت انت بتصوم ربيع تاني. فهمت انت الدنيا بايظة معاهم ازاي. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال وان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. يعني النهاردة نواقف عشرة ذو الحجة بحقه حقيقي. فخدوا بالكم بقى وما عدتوش تسمحوا للمشركين انهم يتلاعبوا في الزمن. يعني الحجة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع دي كانت فعلا ايه ان ده في التوقيت السليم. فكانوا بيتلاعبوا في الازمان. انما النسيء زيادة في الكفر. ان دايما هيفضلوا يزيدوا. الناس دي مش هتقف عند حد. الناس دي طول ما مفيش حد بيقول كلمة حق الناس دي هتفضل تزيد والعصر هيفضل يزيد ولا يوجد حدود للمعصية كما انه لا يوجد حدود للطاعة. يضل به الذين كفروا. كل معصية جديدة تدخل في حياتك هتخليك تضلل اكتر واكتر. الانسان كل ما بيدخل في طريق المعصية كل ما بتضلم عليه اكتر فبيزداد في الغي اكتر. يحلونه عاما ويحرمونه عاما. التلاعب في شرع الله دي الكلمة اللي لازم تحرق دم اي انسان بيغار على حرمات الله. لعب احيانا تبص الوقت لبعض الناس ولا لبعض الفتاوى يحلونه عاما ويحرمونه عاما. في ناس بتاخد الدين لعبة في ناس بتاخد الفتاوى لعبة ليواطئوا عدة ما حرم الله ليواطئوا في تواطؤ في تواطؤ عشان مصالح دنيوية ليواطئوا عدة ما حرم الله في الاخر. يا عم انت عايز مني ايه انا عملت لك الاشهر الحرم بتاعتك ذو القعدة ذو الحجة وصفر التاني ايه المشكلة يا عم انا بقى صفر التاني ما بقى شهر برضه اهو ثلاث شهور ورجب في النص اربع شهور عايز مني ايه ما انا حرمت لك اربع شهور اهو. ففي الاخر وضحك على الناس وخرج شكل دين اربع شهور محدش يقدر ينطق. بس هي مش الاشهر الحرم اللي ربنا حرم القتال فيها. فبدأ يضحك على الناس التلبيس على الناس والتلبيس على العوام. ومثل قضية الشرعانة اللي احنا اتكلمنا عنها الفترة المرة اللي فاتت انك انت تدي للناس الدنيا بس في شكل دين بس في توب دين ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ايات فعلا تفهمك لماذا تجاهد في سبيل الله. لان الكل بيتلاعب بالدين. الدين بقى لعبة الدين بقى ألعوبة في يد من يعني يستعمله لمصلحته. الدين ما عادش لله. الدين بقى لمن يستطيع ان يلعب به على الناس وعلى العوام فيحل ما حرم الله. زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يبقى الاشهر الحرم كان شرعا محرم فيها القتال والنبي عليه الصلاه والسلام كان محترم ده جدا جدا جدا لحد هذا الوقت. طب الوقت الاشهر الحرم محرم فيها القتال يعني لو قام مثلا معركه بين المسلمين واليهود مثلا والاسرائيليين مثلا هل حرام ان احنا نقاتلهم في محرم؟ هل حرام ان احنا نقاتلهم في ذي الحجة؟ لا طبعا خلاص الموضوع ده ايه خلاص نسخ. طب نسخ ليه؟ لان برضو كل حاجة في سورة التوبة عايزين نفهمها. نسخ ليه؟ عشان حكمة جميلة جدا. هو اصلا الاشهر الحرم كان حكمتها ايه؟ الاشهر الحرم لو تاخد بالك الناس والقاعدة الشهر اللي قبل شهر الحج وبعد كده ذو الحجه شهر الحج، وبعد كده محرم الشهر اللي بعد شهر الحج. اشمعنى الاشهر الحرم متكتله في الحته دي؟ لان العرب كانوا ظلمه، فربنا شرع الاشهر الحرم عشان يامن الحجاج الى بيت الله، ما يجيش تتعمل معركه يتقطع الطريق على الحجاج يتناهوا ويتقتلوا، فيامن من اراد ان يحج الى بيت الله سبحانه وتعالى. طب حد عايز يعتمر في النص؟ قال عندك رجب اهو. ففي فترات يامن فيها من يريد ان يحج او يعتمر دون اذى. طب الوقت الاسلام بقى هو الحاكم، وما عادش في قبائل الهمجيه الوثنيه اللي قاعده تقتل بعض وتغير على بعض، ما عادش في حكمه اصلا للاشهر الحرم. الحكمه كانت حمايه الحجاج والمعتمرين، حماية. نسأل الله أن يفتح لنا أبواب الحرمين الشريفين، ونسأل الله أن يرد كيد كل من حارب سبيل المؤمنين إلى الحرمين الشريفين. فربنا يريد أن يؤمن سبيل الحرمين الشريفين، حدش يمنع حد راح مكة والمدينة، دول لا هم بلاد تبع دولة ولا بلاد تبع حد أصلا، دي بلاد تبع الإسلام، أي حد عايز يروح يروح. فربنا شرع الأشهر الحرم لحماية الحجاج والمعتمرين وحماية الحج والعمرة عشان يفضلوا موجودين. طيب الوقت بقى الإسلام خلاص ممكن، ما عادش في حد يمنعهم، فبناء على كده إيه علة الأشهر الحرم؟ عادش لها علة، فنسخ الحكم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، ما لك يعني ايه ما لكم يا جماعه؟ اول حاجه ما لكم اتقالت امتى؟ بعد 37 ايه كلها انتهاك حرمات الله، كلها مجرمين، مجرمين بيلعبوا بالدين وبينتهكوا جميع حقوق الله في الارض وجميع مقدسات الدين. مالك ازاي انت ما غيرتش؟ فربنا بيقول بعد كل ده يا ايها الذين امنوا ما لكم، مالك كيف لا تغار على دين الله وكيف لا تغار على حرمات الله وانت شايف الارض بالوضع ده وشايف حرمة المسلمين مستباحة في كل دول الاسلام من مشرقة المغربة، مسلمين يتقتلوا في بورما، مسلمين في كل مكان. يا ايها الذين امنوا ما لكم، يعني ايه ما لكم؟ ما لكم لا ثلاث معاني. المعنى الاولاني كلمة استنكار وتوبيخ، مالك ايه اللي غيرك؟ انت كنت احسن من كده، انت ما كنتش بتتثاقل، انت مش واخد بالك ان انت امبارح كنت احسن من الوقت، انت مش واخد بالك ان كنت اول التزامك احسن من الوقت، مالك؟ ده ربنا قبل ما يلوم المنافقين ويقول لهم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، لام المؤمنين، قال لهم ما لكم اذا قيل لكم انفروا اثقلتم. ليه؟ لان 95% من المنافقين كانوا اصلا مؤمنين، ولكن الدنيا قعدت تسحبهم والفتن قعدت تسحبهم والمصالح قعدت تسحبهم، لحد ما صاحي من النوم مره ينام الرجل النومه فتقبض الامانه من قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ولن تعود قلوب الى ما كانت عليه. في قلوب لما بتفسد خلاص مش هترجع. فربنا بيعاتب المؤمن الاول على التثاقل والتاخر على الخروج قبل ما بيعاتب المنافق، لان المؤمن لو ما اتلحقش هيبقى منافق. كثيرا ما الواحد يجي يتعامل مع بعض اخواني اللي مثلا من سنتين كنت اتقابل معاهم مجتهدين في الدعوه، اجي اقابله انا حاسس ان انا هتجنن، اجي اتكلم معاه لا عاد شغل دعوه ولا عاد في اي بذل في الدعوه الى الله ولا عاد في اي حماس. يا ابني مالك؟ ايه اللي نزلك كده يا ابني؟ دينك هيضيع، وكيف ترزق وكيف تحفظ وكيف يفتح عليك؟ وما الذي بينك وبين الله رب العالمين؟ ولماذا يفضلك ويرفعك ويجبرك الله ان لم تعمل في الدعوة الى الله؟ هو انت لو ما اتكلمتش عن ربنا انت ايه قيمتك اصلا؟ احدهما ابكم، انت انسان ابكم لا تتكلم عن الله ولا تجهر بكلمة تحرك بها القلوب الى الله. يا ايها الذين امنوا ما لكم، انتوا مش ملاحظين انكم بتتغيروا؟ مش ملاحظ انك بتنزل؟ خد بالك. المعنى الثاني ما لكم اي اي شيء لكم الا بتجاهدوا في سبيل الله. ما لكش حاجة عندي، يعني اقول لك كده ما لكم، ما لكش حاجة، ما تجيش بعد كده ترفع ايدك وتقول ربنا ما بيستجبليش ليه، وتلاقي معظم الناس يقول لك يا عم ما انا دعيت وربنا ما اداليش. انت عارف انت عامل ايه يا ابني؟ انت عامل 50 كبيرة من كبائر الشرع اصلا في حياتك بس انت مش واخد بالك. يعني منهم كبيرة القعود عن نصر الدين ربنا، وانك بتشوف المنكر حتى في بيتك وتسكت، وانك ما بتصليش الفجر، انت ما انتش واخد بالك انت عامل ايه؟ انت باصص لها من زاوية واحدة. ما لكم؟ ما تجيش بعد كده تقول يا رب ما بتدينيش ليه؟ يا رب مبتلينا ليه؟ يا رب الفقر انتشر في المجتمع ليه؟ يا رب الدول الاسلامية متأخرة ليه؟ ما لكش حاجة عندي، مش هرفعك ولا هعزك ولا هنصرك الا لو شلت الدين. المعنى الثالث يا ايها الذين امنوا ما لكم، يبقى ما لكم كلمة استنكار وتوبيخ، ما لكم اي شيء لكم ايه عند الله، ما لكم ما الذي حدث لكم، ما الذي دهاكم، ما الذي حدث لكم وما الذي دهاكم؟ يا ايها الذين امنوا ما لكم. المعنى الثالث ما لكم؟ قال لك ما الذي اخذتموه من القعود حتى تستمروا فيه؟ مالك خدت ايه من اللي انت فيه؟ انت طول ما انت بعيد عن ربنا انت مخزول، طول ما انت بعيد عن ربنا انت حزين ومهموم، طول ما انت بعيد عن ربنا انت مش معان ومؤيد. خدت ايه؟ ايه اللي مخليك ساكت على اللي انت فيه ده؟ ايه اللي مسكتك على وضعك ده؟ فتوحات كانت زمان واتحرمت منها، عطاءات كانت زمان وما عدتش حاسس بيها، رؤى موجهة وصادقة كانت زمان وما عدتش بتشوفها، اجابة دعاء ومع في ايه؟ ايه اللي مسكتك على نفسك؟ يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم الى الارض. انفروا، النفير هو الحركة السريعة، فانفروا دي معناه ان في خطر، في مشكلة. يعني في فرق بين جاهد وانفر. جاهد يعني الدين محتاج مجاهدين، انما النفير لما يكون في نازلة عامة في الامة، وهي دي اللي حصلت في تبوك. يعني دلوقتي الثمار على الشجر، طب يا رب شهر ونجنيها ونخرج، طب يا رب بس الحر الرهيب ده يتكسر، الحر في الجزيرة العربية نار موقدة، طب يا رب بس نأمن الطريق كده شوية بدل ما نمشي في سكة ما حدش مشي فيها من عشرات السنين. حالا اهو، حالا ليه؟ اصل دي اسمها نازلة. يبقى في الامة حاجة اسمها نوازل. سورة التوبة بتأسس عند المسلم فكرة النوازل، فكرة ان في احيان لازم فورا تسيب اللي في ايديك عشان الدين محتاجك. عندك اللياقة دي تقدر تعمل كده؟ تقدر لو الدين طلبك في اي لحظة انك انت تلبي نداء الله؟ تقدر؟ كنت اسمع من اخو التبليغ زمان يقولوا مثلا مين يخرج مين يدعو مستعدين، فواحد يقول لك إيه ليه مستعدين؟ بنقول قال لك لان في يوم من الايام إيه المهدي مثلا ربنا هيأتي بيه، سيدنا عيسى هينزل. قال لك فساعتها هو مش هيديك تنبيه قبلها، هو فجأة هتلاقي يلا نجاهد اليهود مثلا. هل انت ساعتها تقول استنوا بقى ما استعد؟ فانت لازم تبقى مستعد في كل لحظة، انت لازم تبقى في اي لحظة مستعد انك انت تلبي امر الله. فعشان كده كل اتفضح هنا ليه؟ لانه ما كانش مجرد جهاد، ما فيش حد معذور. انفروا خفافا وثقالا، كلمة دي ربنا ما قالهاش اصلا في الجهاد قبل كده. خفافا وثقالا دي يعني ايه؟ قالك انت سليم ولا مريض اطلع، انت مديون ولا معلكش ديون اطلع، انت غني ولا فقير اطلع، انت معاك سلاح ولا لا اطلع، انت معاك دبة تركبة ولا لا اطلع، انت متجوز ولا لا اطلع، انت شاب ولا شيخ كبير اطلع، انت نشيط ايمانيا الفترة دي ولا انت موكوس وعندك فطور اطلع. يا رب كله يطلع. اول ما كلمة انفروا اتقالت كل الفضايح طلعت، كل ما قبل انفروا في سورة التوبة غير كل ما بعد انفروا. كل كلمات المنافقين وافعال المنافقين وفضائح المنافقين في الصورة لم تحدث الا بعد كلمة ايه؟ انفروا خفافا وثقالا. اول ما كله اتزنق كله اتفضح. فدي اسمها النوازل، دي مش كل حالات الجهاد. طب ايه النازلة هنا؟ الروم بيعدوا جيش للمسلمين، اخبار جاية الروم جايين، امبراطورية الرومانية ومعاها الخمس دول اللي في شمال الجزيرة العربية، شمال السعودية والاردن ولبنان وفلسطين وسوريا، خمس دول مع الامبراطورية الرومانية جايين يحاربوكم. انت دلوقتي انت تستنى ما دول يجوا يحاربوك؟ انت تستنى ما يجوا يبيدوك؟ فدي اسمها نازلة. انفروا، يبقى انفروا، النفير والحركة السريعة. طب يعني ايه ثقلتم؟ ثقلتم اي تثاقلتم. طب يعني ايه تثاقلتم؟ يعني واحد جاي يقوم كده مش قادر، تخيل واحد مثلا شايل 300 كيلو حديد كده، فبتقول له قوم تعالى، مش قادر اقوم من التقل اللي انا فيه. كلمة وزنها طن. ثقلتم الى الارض. تثاقل، ليه التثاقل ده وانتوا شايلين اثقال؟ الاثقال جوه القلوب، الاثقال هي التعلق بالدنيا، التعلق بالمتاع بتاعها، التعلق بشهواتها، والدنيا زيلة. حتى هنا اسمها الارض. الارض يا جماعة ما دلهم على موته الا دبة الايه؟ يعني ايه دبة الارض؟ دبة الكرة الارضية، مظبوط كده؟ دبة الكرة الارضية. امال يعني ايه دبة الارض؟ نمل؟ لا يا شيخ، نمل ايه؟ ايوه حاجة. يعني ايه الارض؟ الارض التي تأرض الخشب. الأرض حشرة كلت العصاية، فلما كلت عصاية سيدنا سليمان خر عليه الصلاة والسلام، فعلم أنه مات. ربنا لم يأذن لها أن تأكل عصا سليمان إلا بعد سنة من موته. فدي معنى الأرض. طب والأرض، الكرة الأرضية اسمها أرض ليه؟ لأنها بتأرض جسمك، لأنها بتاكلك. أنت راكن للأرض ليه؟ ده دي اللي هتخليك تراب، دي اللي هتحلل جسمك أصلا. راكن ليه؟ ماسك في الدنيا ليه؟ اثاقلتم الى الارض، ارضيتم؟ انت راضي؟ يعني انت راضي ان ربنا بيقصى في الارض ليل نهار وانت قاعد تاكل وتشرب كده وجنب مراتك وراضي؟ راضي انت حر، بس ده مش مؤمن. اراضيته بالحياه الايه؟ الدنيا. الدنيا الحقيره ادنى شيء، ادنى شيء. ومش وان الدار الاخره لهي الايه؟ حيوان، اي الحياه الحقيقيه الكامله المليئه بالحركه والحيويه والمتع والبهجه والفرحه. ده انت يا عم لو لعبت ماتش كره بتروح تنام تصحى تاني يوم العصر. هو انت فيك هي الدنيا دي فيها حركه اصلا؟ ده انت يعني لو حبيت لما تفسح بتطلع راس البر تشوف المصن اللي هناك دي وترجع ويبقى اسمك الواد اتفسح. يا ابني الدنيا دي فيها حاجه. أرضيتم بالحياه الدنيا، الدنيا زي الدود اللي عايش تحت الطين كده، من الاخره، اي بدلا من الاخره، فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. فوقه اقف مع الايه دي كويس قوي، عشان لما تبذل في الدعوه الى الله تبقى بتبذل في الدعوه الى الله وانت، لان زي ما اتفقنا دلوقتي نفير الجهاد، انت جاهد ايه دلوقتي؟ الامه نفسها غافله. عشان فعلا تجاهد وعشان فعلا تقوم لازم الامه تبقى مستيقظه. فاحنا دلوقتي نفرنا نفير دعوه الى الله، نفير الدعوه. فانت دلوقتي ان لم تنفر في الدعوه، كل كلمه فيها نفير وانت بتقراها احملها على الدعوه الى الله. ان عشان كده لما ربنا يقول بعدها الا تنفروا يعذبكم، ايه مرعبه، آية تزلزل القلب. إلا تنفروا، لو لم تنفروا، لو لم تعملوا للدين وتتحركوا بسرعة، مش تحرك بتباطؤ. تنفروا قلنا النفير الحركة السريعة من مكان إلى مكان. لو لم تتحركوا بنشاط وهمة من أجل نصر الدين الله، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا. إيه الرعب ده؟ أنت ساكت على ده وبعد كل ده ما أنت شغال في الدعوة؟ الا تنفروا يعذبكم. ليه؟ اول حاجه هعذبك بسببها لو انت ما نفرتش، ان زي ما قلت لكم يا جماعه 95% من المنافقين يولدون ايه؟ مؤمنين. مش ربنا بيقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا؟ استوقد نارا ده جاب اشياء من هنا وحته خشب من هنا وحته ورق من هنا لحد ما عمل نار، فلما اضاءت. ده ربنا بيتكلم عن منافق. ده في الاول كان بيجري على دينه ويحضر درس هنا وكلمه هنا وتحفيظ قران هنا ودرس علم هنا ومقطع على النت هنا كان قاعد، فلما اضاءت ما حوله خلاص شويه وهتنور جواه ذهب الله بنورهم. ليه؟ اتنكس في المرحله دي. فكثير من المنافقين هو بدا ملتزم متدين ثم تحول الى منافق بسبب الدنيا بقى وايه وعوامل التعريه الايمانيه. فالا تنفروا يعذبكم، لانك انت لو ما اتحركتش انت هتبقى منافق. غير قول الرسول عليه الصلاه والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق. شعبه النفاق تشعب في قلبه. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، اللي مات وما اتحركش عشان الدين. الحركه الجسم اللي ما بيتحركش، يقول لك الرحم اللي ما بيحملش بيجي له سرطان، ربنا يحفظنا يا رب. اللي هكذا دايما، يعني ايه ده؟ حتى في قوانين الجسم، يعني مش عايز الستات اللي يعني مش عايز الناس تخاف، انما يعني ايه اكثريه هذا بتيجي فعلا في الحاجه الايه اللي مفيش فيها حركه. الانسان اللي دايما هو بيتحرك جسمه بيبقى سليم، الميه لو ما اتحركتش تعفن. فكذلك القلب المؤمن لو ما اتحركش في الدعوه يتعفن اصلا ويأسد ويعشش فيه النفاق وتنبت فيه الافات. وانت مش داري، ما انا بصلي جماعه اهو، ما انا عايش وسط الناس اهو، ما انا لسه دقني في وشي ولسه نقابي على وشي اهو، وهو بدا النفاق ينبت في قلبه. يبقى اوعى ما تتحركش. الحركه هي اللي ايه؟ هي الاوتوكلاف الرباني اللي بيعقم قلبك وبيطهر قلبك دايما وبيكشف لك العيوب اللي جواك. الا تنفروا يعذبكم، برضو لان ده اجرام. انك انت الدين يحتاجك وانت ساكت ده اجرام. يعذبكم عذابا اليما. غالب المفسرين حمل العذاب الاليم هنا على الدنيا وليس على الاخره فقط، على الدنيا. يعذبكم عذابا اليما، قال لك عذاب الذل، عذاب الهوان، عذاب الامراض النفسيه. الانسان اللي بيشيل هم الدين بيقل عنده جدا الهموم النفسيه اصلا والامراض النفسيه تماما. ليه؟ هو من عنده ربنا كده. تلاقي نفسك الايام اللي ما انت شغال في الدعوه اقل حاجه توترك، اقل حاجه تضغطك، اقل حاجه تكئبك. وانت شغال للدعوه انت ما بتفكرش في اي هم من الهموم اصلا، وكلك امل ان ربنا مش هيسيبك ويتخلى عنك طول ما انت بتتكلم عنه. ويستبدل قوما ايه؟ غيركم. غيرك بقى مش العينه بتاعتك، ناس بجد لما ربنا يقول لهم اشتغلوا اشتغلوا عشان الدين. استبدال، والاستبدال مراره لا تحصى. ولا تضره شيئا. يعني ايه ولا تضره شيئا؟ شفتها كتير جدا من اخوه كتير. يبقى مثلا ايه شغال مع اخوانه في مشروع دعوي، فهو زعلان فنفس فتقمص، فطبعا مش عايز ينتقم. ينتقم من مين؟ ينتقم من اخوه، يا ريت انتقم من اخوه، ينتقم من الدين. ما هو المشروع اللي بينه وبينك ده دين، الدعوة اللي انا وانت شغالين، جماعة الخيرية اللي انا وانت مسكينها، موقع النت اللي انا وانت مسكينه، النزول للشباب اللي انا وانت بنعمله، ده دين. اما تنفس مني وتتضايق مني نتيجة عم ان انا انسان وحش، ما تنتقمش من الدين، ما تسحبش ايدك. في ناس كده اخوة كده، هو عايز يعرفك قيمته في الشغل يقوم سحب ايده. ليه؟ اما تشوف هوية بتقع بقى تعرف انا قيمتي ايه. انت مجرم، انت مجرم، لان سحبة ايدك دي هتوقع الدين مش هتوقعني انا. فانت بتنتقم مني في الدين، ودي اسوأ نوعية والعياذ بالله. انا بحس ان في لهاي كده في يوم القيامة، عارفين لهاي بتاعت الدنيا، جرائم الحرب، محاكم جرائم الحرب. انا بحس ان في اخوة هتتحاسب كمجرمي حرب امام الله يوم القيامة باللي عملوه في الدعوة، بالخزلان اللي خزلوه للدعوة، والنفسنا اللي نفسنوها في الدعوة، وخربوا اعمال في دعوة ربنا سبحانه وتعالى. فربنا بيقولهم كده، انت فكرك انك لما تسحب دينك، لما تسحب ايدك الدين هيقع ولا تضره شيئا. سحبت ايدك هتخلي ربنا يجيب اللي احسن منك. وده انت لو مت شهيد، حمزة مات شهيد، ربنا بعت خالد اللي هو وعمر اسسوا امبراطورية الاسلام في العالم. مصعب مات شهيد، ربنا بعت عمرو بن العاص اللي فتح مصر. يبقى الدين ما بيخسرش حاجة، انت اللي تخسر. ولا تضره شيئا. اوعى تفتكر ان سحبت ايدك دي سحبت ايدك هتخليك عند ربنا مجرم، وربنا هيجيب اللي احسن منك. والله على كل شيء قدير. انت فاكر ان ربنا ما يقدرش ينتقم من اليهود؟ انت فاكر ان ربنا ما يقدرش يحرر فلسطين؟ انت فاكر ان ربنا ما يقدرش يقضي على الظلم اللي موجود في الارض؟ انت فاكر ان ربنا ما يقدرش يقف في وش الطغاة اللي في الارض في الشرق وفي الغرب؟ فاكر ان ربنا ما يقدرش؟ والله على كل شيء قدير. انت فاكر انها من غيرك الدين مش هينتصر؟ ده انت ممكن تكون انت المشكلة اصلا، ممكن يكون تباطؤك وتكاسلك ومشاكلك ايه المشكلة اللي معرقلة مسيرة الدعوة اصلا. والله على كل شيء قدير. الله يقدر ان ينصر دينه بدون اي حد. طب فين الدليل؟ الدليل في الاية اللي بعدها، الا تنصروه فقد نصره الله في اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. ايه ثاني اثنين دي؟ ليه يا اخوة؟ اللي هي الايه؟ اديني فرصه اخد شفطه كده. الله يكرمكم، احنا جايين من السفر على طول خطبه الجمعه على هنا، فنشحن بس البطاريه شرطه كده ان شاء الله ما نخلص خلاص يا اخواني في الله. يبقى الا تنصروه فقد نصر الله، الايه دي عن الهجره. يبقى ربنا اتكلم عن غزوتين او معركتين في سوره تبوك، في سوره التوبه. المعركه الاولى كان عدد جنود المسلمين اثنين، ثانيه اثنين. والمعركه الثانيه كان عدد جنود المسلمين 12,000. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم. انتصرنا في مين؟ في الهجرة اعلم انتصرنا في حنين. حنين كانت هزيمة وبعد كده ربنا قلبها نصر سبحانه وتعالى. يبقى كأن ربنا بيقول لهم اوعى تفتكروا ان الدين واقف عليكم، اوعى تفتكروا ان الدين واقف على اي حد منكم اصلا. ربنا مش محتاجك عشان ينصر دينه. اما كان الدين اتنين ربنا نصرهم، وكانوا اتنين قصاد مين؟ جيوش، كما يقول اهل السير. فضربت قريش في كل وجه. قريش اول ما النبي خرج كانوا يجننوا، جابوا اعظم مقتفي اثار في الجزيره العربيه كلها، وضربوا قوافل في كل الاتجاهات، لدرجه حتى الجنوب. النبي مشي جنوب، ما مشاش شمال ناحيه المدينه، مشي جنوب. الجنوب جابوا الغار اللي النبي فيه. انت مش واخد بالك؟ امال هم دلوقتي لا تحزن ان الله معنا ايه؟ وصلوا للغار من اثار رجلين النبي وابو بكر عليه الصلاه والسلام. جابوا محترف اقتفاء اثار ووصلوا للغار، وربنا برضو عمهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فما كانتش لعبة. و500 كيلو متر مجندين جميع القبائل العربية بجوائز جبارة للاتيان بمحمد عليه الصلاة والسلام حيا او ميتا. فكان مستحيل وصول النبي الى المدينة في الهجرة، ده من تاسع المستحيلات اصلا بالمقاييس البشرية. ده مستحيل، ده قد يكون اعظم نصر في تاريخ السيرة كلها اصلا. انتصار النبي في بدر اسهل الف مرة، وانتصار النبي في فتح مكة اسهل الف مرة من انتصار النبي في الهجرة. ازاي اتنين 500 كيلو متر الاف بيدوروا عليهم بايديهم واسنانهم ليل نهار وقدروا يوصلهم؟ حاجة بشريا لا يتخيلها عقل. فربنا بيجاب لهم بقى اللحظة دي. عشان كده الاية دي كان متوقع انها تنزل في الهجرة، تنزل يوم الهجرة. الاية دي نزلت بعد الهجرة بتسع سنين. احنا النهاردة 9 هجرية، فالآية دي نزلت بعد الهجرة بتسع سنين. ربنا بيقولهم فاكرين؟ يعني ربنا ما نزلهاش على طول. عارف بقى اما ايه؟ انا عينها لك هقولها لك في الوقت المناسب. ربنا قالها هنا بعد 9 سنين، الا تنصروا. افتكروا بقى لما كانوا اتنين وكان مستحيل انهم يوصلوا. مين اللي نصرهم ومين اللي وصلهم؟ مين اللي حفظهم ومين اللي حماهم بمعجزة من معجزات قدرة الله سبحانه وتعالى؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. كانش معاه غير واحد بس والكفار أخرجوه لأنه كان مضطر يخرج، ما هم ما طردوهوش، إنما هم قالوا له هتقعد ممنوع الدعوة نهائي، فكده كأنهم طردوهم. أنا ما أقدرش أعيش من غير الدعوة، هروح جهنم لو بطلت دعوة. إزاي؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالوتين باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هي لعبة. انت جندي عند الله، وانت بمزاجك تشتغل في الدعوة ولا مش في الدعوة. الدعوة فرض وليست فضل، نصر الدين الله فرض وليست فضل، وصورة التوبة بتؤسس هذا المعنى على السلاسة الذين خلفوا تخلفوا مرة عن الدين لما احتاجهم. امال اللي تخلف ألف مرة يبقى ذنبه ايه؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، منظر النبي أبو بكر وهم ماشيين ممنوع يمسكوا سيف هيكتشفوا إن هم خارجين، ممنوع يركبوا دبة هيكتشفوا إن هم مسافرين، ممنوع يمسكوا طبق أكل معاهم أو كيس أكل هيكتشفوا إن هم طالعين، ممنوع يحطوا فلوس معاهم هيكتشفوا إن هم مسافرين، ماشيين كده. طب هياكلوا منين؟ أسماء ربنا يعينها بقى وتعرف توصل لهم الأكل بعد يومين ولا حاجة. طب هيركبوا ايه؟ عبد الله بن رايقة الله يعينه بقى يعرف يوصل لهم الدبتين بقى بعد منه ولا حاجه. طب لو حد هجم عليهم في وسط الطريق عشان يقتلهم هيعملوا ايه؟ ربنا ينصرهم بقى، والنبي يقول اللهم اكفرين بما شئت. مفيش بديل، لو خرجوا باي شكل فيه ان هم مهاجرين مش هيسيبوهم، لازم كانهم بيتمشوا كده ماشي في الظهر رايحين يعملوا اي مشوار. اذ اخف المنظر ده اطلاق، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. المنظر الثاني إذ هما في الغار، منظر ثلاثة أيام قاعدين جوه غار، مكان بقى إيه داخل جوه جبل كده، غار ثور في جبل ثور، النبي أسامة وباك ومقفول عليهم كده زي يونس ما قعد ثلاثة أيام في بطن الحوت يصلي كده، ثلاثة أيام قاعدين في بطن غار لا عارفين في تعبان ولا ما فيش تعبان ولا في إيه، ثلاثة أيام قاعدين ما بيتحركوش، ممنوع يخرجوا راسهم، ممنوع يقول لك أشم شوية هواء، اقعد صلي في مكانك كده واقعد ادعي ربنا 24 ساعة في مكانك. اذ هما في الغار، المشهد الثالث الاخلاق، اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. لما مقتفي الاثار المحترفين اكتشفوا الغار وعرفوا يقتفوا اثار جنان، ولو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، اللي هي اخطر اللحظة دي، اذ يقول لصاحبه لا تحزن، دي اخطر لحظة مرت في تاريخ السيرة كلها، اخطر لحظة. فيش لحظة النبي تعرض والدعوة تعرضت للخطر زي اللحظة دي. خلاص هيبص كده خلصت، سيف الموضوع خلص، الاسلام انتهى اصلا او الدعوة انتهت خلاص في لحظة واحدة، اخطر لحظة. فربنا في سورة التوبة جاب اخطر لحظات يجب الا ينساها اي مسلم. سورة التوبة دي موسوعة سيرة لاخطر لحظة في التاريخ الاسلام، اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. خلاص ابو بكر، يعني ابو بكر مش خايف، ربنا ما قالش لا تخف، ابو بكر مش خايف، ابو بكر حزين ان النبي في الموقف ده، حزين ان الدين متحاصر، ودي تزكية جبارة لأبو بكر إن ربنا ما قالش لا تخف، لأن أبو بكر مش خايف، أبو بكر حزين عشان الدين وعشان الإسلام، هو ده أهم الدين، هو ده أهم الدين. إن الله معنا، أنت فاكر إن إحنا اتنين في الغار؟ إحنا معانا ربنا سبحانه وتعالى، ومن كان معه معية الله لن يهزم أبدا. في صحيح مسلم اسكت أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، أذكر نفس صحيح مسلم أو في البخاري، اسكت أبا بكر. النبي عليه بيقول له أنت مش ممكن، مش ممكن ربنا يسيبنا ولا يتخلى عنا، ما ظنك بذلك. الكلمه دي بقى تفتكرها ان الله معنا وانت شغال في الدعوه، وانت بتتكلم عن ربنا ان الله معنا، طول ما انت معاه، طول ما انت مع دين ربنا معاك عمره ما هيسيبك ولا هيتخلى عنك، معاك يبقى انت كل مشاكل حياتك اتحلت، ليس بينك وبين اي فرج الا مزيد من العمل في الدعوه ومزيد من الصبر والدعاء لله. ده ربنا، انت بقيت من رجال الله في الارض، انت بقيت جندي من جنود ربنا في الارض، ان الله معنا، خليك معاه عشان تكسب، ان الله معنا. دي اخطر لحظه. طب افرح لحظه في تاريخ السيره النبويه، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، لما حد قبل انه يبايع النبي عليه الصلاه والسلام، اخيرا حد رضي ياخده عليه الصلاه والسلام. النبي قاعد يلف على القبائل ويسافر شمال وجنوب وشرق ويستنى موسم الحج ويلف على الخيام، حد ياخدني ويامننا اشتغل في الدعوه من عنده وانطلق في الدعوه، محدش راضي. النبي استنى ورسانا اخيرا بلد قبلت، اللي هم كانت بيعه الرجال بقى، بيعه العقبه الكبرى بقى. فدي افرح لحظه في تاريخ السيره، حد قبل يقوي الدعوه الاسلاميه في بلد قبلت انها تقوي الدعوه الاسلاميه وتشير رساله الدعوه مع النبي عليه الصلاه والسلام وتنصر النبي وتحمي النبي عليه الصلاه والسلام. فدي لحظه جباره، لحظه بدايه عام الحزن بموت ابو طالب، يعني غالبا كده شوال 10 مكيه لما مات ابو طالب وبدا عام الحزن، ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين لما مات ابو طالب. لحظه طرد النبي للطائف وطرد النبي من الطائف، وهمه باخراج الرسول عليه الصلاه والسلام لما همه باخراج النبي عليه الصلاه والسلام وطردوه، والنبي راح الطائف وطرد من الطائف وما عرفش يدخل تاني غير في جوار واحد من المشركين. فسوره التوبه بتخلد الغزوات والسرايا، لقد نصركم الله في مواطن كثيره، بتخلد لحظه النظر للاسباب فجاءت الهزيمه فنظر الى قدره الله فجاء النصر ويوم حنين. سوره التوبه يا جماعه سوره بتوثق اعمق اللحظات في السيره النبويه، عشان كده من الصور اللي المفروض كل مسلم يتعلمها، لان هي الصوره تعد موسوعه سيره اصلا. لا تحزن ان الله معنا، فانزل الله سكينته عليه، انزل سكينته، السكينه عن الاطمئنان، يعني النبي عليه الصلاه والسلام مطمن بقى خلاص مش هنتهزم ولا هنخزل ولا هيحصل اي مشكله، دي السكينه انك انت تبقى ماشي كله بيبص لك كده انت يعني وضعك صعب جدا وانت مطمن جدا وربنا مليك امن واطمئنان رهيب بالله سبحانه وتعالى واتصال بالله، دي السكينة. طب هو المفروض ان السكينة تيجي قبل الشغل في الدعوة ولا الدعوة تيجي قبل السكينة؟ مش هتيجي السكينة غير لما تشتغل في الدعوة. الاول اذ اخرجه اذ هما في الغار اذ يقول، بعد كده انزل الله سكينته. حد يجيب لي شاهد من القرآن ان الامن والطمأنينة وتثبيت القلب ما بينزلش غير بعد الشغل في الدعوة. الى الكاف انت قربت منها، بينك وبينها ثلاث ايات، وربطنا على قلوبهم اذ قاموا، الربط على القلب جه لما قاموا في الدعوه الى الله. انما يا رب خلينا ابقى مطمن كده ومليان يقين وانا اشتغل في الدعوه، يا حبيبي اشتغل في الدعوه وربنا يديك السكينه كجائزه. يبقى السكينه بتيجي بعد الدعوه، مش الدعوه بتيجي، مش تتشرط اياك نعبد واياك نستعين عني ونعبدك، لا يا حبيبي اعبدني ونعينك، اياك نعبد الاول بعد كده اياك نستعين، اعبد والمعونه والمدد يتنزل. انما تقول ربنا يهديني وانا اصلي، صلي وربنا يهديك، امشي في الطريق وربنا يفتح عليك سبحانه وتعالى. فانزل الله سكينته عليك، السكينه ليست هي ان تعلم ان الله حافظ من يعمل لدينه، دي مش السكينه، دي معلومات. السكينه ان توقن ويستقر هذه الحقيقه في القلب. في ناس كتير عارفة ولا يخاف عقباها، ربنا لا يخاف على أوليائه إذا عملوا في الدعوة إلى الله، ربنا هيأمنك لو أنت اشتغلت في الدعوة. في ناس كتير عارفة لو معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، ربنا يحفظ اللي يشتغل في الدعوة. في ناس كتير عارفة فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ربنا سبحانه وتعالى هيرصد ملائكة لحماية من يعمل في الدعوة. في ناس كتير عارفة بلغ والله يعصمك. في ناس كتير عارفة وكفى بالله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله إيه حسيبة كما يقول الرازي في مفاتح الغيب، لا يعمل حساب أحد إلا الله، خافش ربنا معاك. في ناس كتير عارفة وإذا قرأت القرآن أي في الدعوة إلى الله جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة إيه حجابا، الله يحجب عنك أي أذى. في ناس كتير عارفة، إنما مين اللي موقن؟ مين اللي موقن؟ مين اللي عنده يقين؟ فالسكينة إن يبقى عندك اليقين، انك تبقى من جوه فعلا مطمن ان وانا مع ربنا انا مع الامان، انا مع النصر، انا مع المدد، انا مع الفتح، زي كما قال ابراهيم في سوره الانعام الا ان يشاء ربي شيئا، انا مع الفتح والمدد. وايده بجنود لم تروا، التاييد دي امتى؟ بعد السكينه. الاول انت، لو الملائكه نزلت وانت نفسك مش ثابت هيعملوا لك ايه الملائكه؟ انت مش هتتنزل عليك النصره الغيبيه الا لما تبقى انت اهل ليها. فالاول السكينه نزلت بقيت اهل للنصرة، بعدها وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. يعني ايه كلمتهم السفلى؟ تعرف يقول لك انا كلمتي ما تنزلش الارض ابدا؟ لا هتنزل الارض، هي كده هتنزل الارض، فلسطين قدس عاصمة اسرائيل دي كلمتك؟ هتنزل الارض ان شاء الله، لازم هتنزل الارض ان شاء الله، اي حاجة هتقولوها على الحق هتنزل الارض ان شاء الله بإذن الله، وكلمة الله هي العليا. انما ربنا لما هيأمر ان يرفع اولياؤه وان يحفظ الدعاء اليه وان يرزق وان ينصر وان يمد من يضحي من اجل دينه وان يكفى الهموم لمن جعل همه هو نصر دين الله، كلمة الله هي العليا، كلمة ربنا مش هتنزل الارض ابدا. امر الله في المؤمنين مش هينزل الارض ابدا، لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. هو ده اليقين. اليقين مش معلومات. احنا مشكلتنا مش معلومات الدين، احنا مشكلتنا حياة الدين، ان احنا نعيش حقائق الدين في حياتنا. احنا لحد دلوقتي قاعدين ايه، عارفين الباكستانيين في السعوديه لما تروح تعمل عمره كده انت في جرجر كتير، جرجر، احنا قاعدين نجرجر، احنا قاعدين نتكلم، انما حقائق ايمانيه مستقره وراسخه للاسف مش هيجي اليقين طول ما انت قاعد كده، لحد ما تجاهد في العباده وقيام الليل ولحد ما تجاهد في الدعوه الى الله مش هتحس باليقين الا ان شاء الله. ليه؟ لان دي عطاءات الله اللي هيتحرك عشان ربنا، انما اللي قاعد هو قاعد مستني ربنا يدي، وربنا بيدي للي بيتحرك. وكلمة الله العليا والله عزيز. كل الدنيا بقى تقف في وشك يا محمد بن عبد الله ما يهمكش، الله عزيز لا يغلب، فمن كان الله معه لا يغلب، الله عزيز ولكن حكيم. الله ينصر دينه ايه؟ بحكمة، ولكن عزيز، هينصر دينه ومش هيسيبه. انفروا خفافا وثقالا. شيخ طبعا الامير بتاعنا بقى هو يعني الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اما بعد، انفروا خفافا وثقالا. يبقى قلنا انفروا خفافا وثقالا، دي آية عامة في الجهاد ولا دي ظرف استثنائي؟ ظرف استثنائي. اسمه ايه؟ النوازل. اسمه النوازل. يبقى سورة التوبة في 113 سورة بيتكلموا عن الجهاد والدين، سورة التوبة بتتكلم عن تأصيل مفهوم خطير اسمه ايه؟ النوازل. يعني ايه النوازل؟ النوازل ان في خطر كبير قوي على الاسلام، او في فتح كبير قوي للاسلام. يعني مثلا رمضان والناس عايزة تتوب، يشتغل في الدعوة، مصص لنا الوقتي، دي فرصة، في مليون شاب ممكن يدخل الجامعة الوقتي لو احنا اشتغلنا في الدعوة، فدي ده فتح من الله سبحانه وتعالى، لازم كله يشتغل في الدعوة في هذه الاوقات. كذلك النبي اتشتم، لازم كل الناس، او اترسم ليه رسوم مسيئة، لازم كل الناس توقظ الامة وتتكلم عن القضية دي. فلسطين بيعتدى عليهم، لازم كل الناس تتكلم. في اوقات الدين في خطر اسمها النوازل، لازم كله يبقى له دور. الدور ده ايه؟ الدور ده يا اخي ما تستطيعه، ما تستطيعه، حتى لو ايقاظ الامه، حتى لو انك انت تفهم الناس ان ده بيحصل عشان الدين، وان احنا بعدنا عن الدين، وان ذنوبنا هي السبب، انما انت لازم يبقى ليك دور. انفروا خفافا وثقالا، ده الشعار اللي تفتكره في كل نازله، كل نازله، كل حاجة تحصل للدين، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل القرآن، يسأل الإسلام، يعتدى على حرمة مسلم، انفروا خفافا وثقالا بما تستطيع، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم. خير لكم من ايه؟ خير لكم من القعود إن كنتم تعلمون. لو تعرفوا ربنا بيدي ايه للي بيجهد نفسه عشان دين ربنا يعلو، لو تعرفوا ربنا بيدي ايه اللي بيضحي عشان دين الله سبحانه وتعالى، ذلكم خير لكم. خير لكم من ايه؟ من القعود، من الراحة، من الدعب، من الركون الى الدنيا. يبقى انت لما تشتغل لنصر دين ربنا، ربنا هيملى حياتك خير دنيويا اكتر من اي حاجة انت معتقد انك انت ايه بتؤثرها وبتركن اليها لما بتبعد عن التعب لنصر دين الله سبحانه وتعالى. لو كان عرضا قريبا، بدأنا بقى الفضائح. اول ما ربنا قال انفروا بدات الفضائح. فاللي فاتت دي اللي هي التثاقل، كل المشكله هنا في مؤمنين متثاقلين، هم مؤمنين ولكن متثاقلين، فربنا بيحذرهم. التثاقل ده هيؤدي بعد كده الى ايه؟ الدخول في علامات النفاق، خدوا بالكم. اوعى تتثاقل في الاستجابه لمسؤوليتك تجاه دين الله. هنا بقى لا، ده كلام عن فضائح المنافقين نفسهم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. لو كان عرضا قريبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو علموا حين يشهدون العشاء معنا عظما سمينا او مرمتين حسنتين لشهدوا العشاء معنا. النبي بيتكلم عن المنافقين، بيقول لهم عارفين ان احنا بعد صلاه العشاء هنقوم ايه؟ جايبين حته عظمه كده، شوربه كده، حاطين عظمه عليها حته دهنه كده، عظما ومرمتين حسنتين. حد عارف يعني ايه مرمتين؟ حاجات اللي بتترمي في الزباله، اللي هو الجزار بيرميها في الزباله بعد ما يشرح الذبيحه، اللي هي اصلا لغه المرماة اللي هي كعب الخروف، اللي هي حدوة الخروف. يعني لو انت الحقت بها حاجة، يبقى مثلا اللي بيسموها الايه الماسورة بتاعت رجلين دي اسمها ايه؟ الكوارع. يعني ايه؟ لو انت يعني الحقت بها، يعني طلعت فوق شوية كوارع، لو يعرف ان في حتة كوارع هياخدها هيجي يصلي عشان ياكل اي حاجة. انما عشان ربنا هو انسان حقير، هو انسان لا يحركه الا الدوافع الحقيرة والعياذ بالله. لو كان عرضا قريبا، عرض يعني مكسب، غنيمة دنيوية، عرض من اعراض الدنيا، وسمي عرض لانه سيزول مع زوال الدنيا كلها. عرضا قريبا كمان، خد بالك شوف دناءه الهمه، مش لو كان عرضا. يعني في واحد مثلا اما يعرف ان الاول على الدفعه او مثلا 10 اولى على الثانويه العامه هيكرموا مثلا من وزير التعليم، يعيش حز الهمه. وانا هو بيفكر في دنيا الا ان كانت نيته في سبيل الله، ولكن عنده همه. في انسان حقير حتى في الفكر الدنيوي، حتى في دنيويته انسان حقير. يعني مش لو كان عرض، لو كان عرضا ايه قريبا، انما انت لو طمعته في دنيا، بس دنيا عايزه مجهود زي الحضاره الغربيه كده اللي كافحوا بقالهم 400 سنه قاعدين يخلع عينيهم عشان في الاخر يطلعوا القمر ويشقوا الذره ويعملوا الفيمتو سكند ويرسموا الخريطه الجينيه في جسم الانسان. ناس بتطلع، ناس عندها علو همه مرعب في الدنيا، علو همه مرعب في الدنيا. فانما دول عندهم دناءه حتى في حب الدنيا. لو كان عرضا قريبا. اثنين، وسفرا ايه قاصدا. طب لو هو سفر عشان الدين ممكن، بس على شرط ان يبقى قاصد. قاصد يعني ايه؟ مقتصد، يعني نص نص. ما تقوليش تبوك. تبوك مين يا عم؟ 1700 كيلو متر الواحد بايع نفسه. تبوك ايه؟ لا يعني لو ايه 5 6 كيلو كده بره المدينه هن ايه هنروح مثلا يعني وراك يا رسول الله ماشي. فهو عنده دناءه همه في الدنيا ودناءه همه في الدين. وبرضه سفرا قاصدا، القاصد اللي له قصد، اللي معروف الوجهه. يعني دول مش عايزين يدخلوا في دين مش عارفين وجهته. يعني انت عايز مني ايه؟ عايزك تنصر دين ربنا. يعني انصر دين ربنا؟ ما تقوليش كلام انا ما اعرفش ابعاده. انا ما بحرقش السفن، الناس دي عمرها ما بتحرق السفن. انا عايز اعرف اللي مطلوب مني ايه وانا اقول لك انا اقدر ولا ما اقدرش. لا، المؤمن مش كده. المؤمن ايا ما كان طلبات الدين انا تحت امر الدين، انا ماضي شيك على بياض. زي ابو دجانة كده في غزوه احد لما قال للنبي عليه السلام، لما النبي قال من ياخذ هذا السيف بحقه، قال لك ايه؟ قال الكل رفع ايده لما قال من ياخذ هذا السيف. اول ما النبي قال بحقه كله نزل ايده لابو دجان. طب انت عارف ايه حقه؟ ايا ما كان حقه انا ماضي على بياض. لو حقه عمري انا ماضي على. هو ده المؤمن. المؤمن هو اللي ماضي على بياض للدين. انما ده لا، لازم قاصدا، لازم ابقى عارف دوره مع كتاب الله. حس ودار دي مش عنده. انا انا انا احسبها الاول واشوف الموضوع ده يتعارض مع مصالحي الدنيويه ولا لا. الدين اللي هيجي على دنيتي فعقروها. الدين اللي هيجي على دنيتي ده ما ينفعش. لن اسمح ان دين يجي على دنيتي، لن اسمح ان صلاه فجر في جامع تيجي على حساب ليله امتحان، لن اسمح ان صلاه الجماعه تيجي على حساب فتره بذاكر فيها، لن اسمح ان انك تقول لي دعوه الى الله وبيئه ايمان ونصر الدين ربنا تيجي على حساب عقد عمل جاي لي في بلد حتى لو ديني كله هيضيع. انا لن اسمح. انا دنيتي خط احمر قدام الدين. وسفرا ايه؟ قاصدا. فاول حاجه عنده دناءه همه في الدنيا، تاني حاجه عندهم دناءه همه في الدين. عندوش طول نفس، عندوش استعداد ان هو تقول له مثلا طلب العلم. يعني ايه طلب العلم ده؟ يا نهار ابيض طلب العلم. لا يعني اتربى وزكي نفسك. السكك الطويله دي ما عندوش طول نفس في الدين. يلا ماراثون سوره التوبه ودوره في سوره التوبه. عم توبه مين؟ اشرح لي قل والله احد ابقى معاك. انما تقول لي سوره التوبه، حاجات اللي عايزه طول نفس وهمه دي واستمراريه دي مش عنده. دينه اضعف من انه يعمل المهام دي. الحاجه الثالثه قاصدا، لازم يبقى عارف الوجهه. ليه؟ لان دنيته خط احمر، لا يسمح لنفسه ان يدخل دين قد يؤثر على الدنيا. ساعتها هيذبح الناقه على طول، ساعتها هيعقر الناقه على طول، ناقه الدين هتتذبح من حياته. اي دين يجي على دنيتي لن اسمح ان اي دين يجي على دنيتي. رقم اربعه، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، انه دايما عايز الدين اللي ما فيش فيه تضحيه. يعني ايه؟ يعني مثلا الاغاني، وانا بحضر حفلات وبسمع اغاني طب المعازف حرام. طب البديل ايه؟ البديل الجنه. لا، ما فيش حاجه اسمها البديل الجنه. بديل الجنه دي مش عندي. هات لي بديل في الدنيا. انا مش هسيب دنيا غير عشان دنيا. انما انك تقول لي هسيب دنيا عشان اخره، لا. فهو لا يترك الا لو في بديل في الدنيا. ففي الحاله ديت لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لا اتبعوك، في الحاله دي اتبعك. انما ما تقوليش بديل جنه وتربطني بالاخره واقعد اضحي اضحي اضحي كل ده عشان الاخره. هو ما عندوش يقين يخليه يضحي بحاجات من دنيته رجاء ان ياخذها في قبره وقت الله يعين الله. الوقت انا هاخد ايه؟ لا اتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه. بعدت عليهم الشقه ده الشعار بتاعنا احنا اصلا يا اخوانا. بعدت كلنا، بعدت علينا الشقه. الشقه هي المهام التي فيها مشقه. مش عايزين نتعب. الواحد لما بيشوف الغرب بيعمل ايه في الدنيا الواحد قلبه بيتقهر. الناس دي بتتعب، الناس دي بتضحي عشان تستمتع. الناس دي بتتعب عشان تبقى أقوية. الناس دي لما حست ان مكتسباتها الحضارية ومكتسباتها الدنيوية في خطر من العشرينات للاربعينات في القرن اللي فات، دخلوا حروب عالمية، بقوا بيتقتل منهم مليون في اليوم. اليوم الواحد يتقتل منهم مليون واحد ومكملين. ليه؟ بيحافظوا على الكفاح اللي بقالهم 300 سنة بيكافحوه. الناس دي عشان الدنيا، لان هي اللي حياتنا الدنيا، هي الدنيا بالنسبة له هي بابا وماما وكل حاجة، فالدنيا بالنسبة له هي الحلم. فانا تعبت عشان انجح فيها وعشان استمتع بيها وعشان ابقى ممكن فيها، فبيقاتل عشانها. طب انا بقاتل عشان الاخرة، انا ليه ما عنديش نفس الهمة بتاعته بس في الاخرة زي همته في الدنيا؟ الصحابة كان عندهم علو همة جبار في امر الاخرة، عشان كده الصحابة حققوا انجازات جبارة، ولكن بعدت عليهم الشقة. اي حاجة فيها مشقة لا. هتقول لي بقى انشاء واقع وبيئه ايمان والتربيه ونشر الدين في المجتمع وهدايه الشباب. يا عم كل الكلام ده عايز طلوع روح، انا عايز طريقه الدين يقوم بيها في المجتمع من غير شقه. ما تقوليش حاجه فيها تعب وعرق وبهدله وكفاح. سكه سهله كده، حاجه سهله كده في 24 ساعه كده تخلص الموضوع، ولكن بعدت عليهم الشقه. فيلجا دايما لوسائل تغيير ووسائل اصلاح للمجتمع لا يوجد فيها شقه. ليه؟ مش عايز يتعب زي ما النبي عليه بتاعك، مش عايز يلف على الخيام بتاعت منى، مش عايز يسافر ما بين قبائل كنده وقبائل كلب وقبائل ربيعه وقبائل، مش عايز يسافر، مش عايز يتبادل، مش عايز يدمى عقبيه وهو يتكلم عن الله سبحانه وتعالى، مش عايز، مش عايز يدخل دار ارقم، مش عايز يقعد يصلي نص الليل ولا ولصدره ازيز كازيز المرجل، مش عايز. انا مش عايز الدين ده، انا عايز حاجه الدين يعذب بيها بس من غير شقه. عشان كده بعض المفسرين قالوا الشقة اللي هي شق القميص، ما عندوش قوة نفسية انه يشق الطريق مهجور. كثير من طرق الدين دلوقتي مهجورة يا جماعة. هو مين اللي بينزلوا يكلموا الشباب؟ حاجة مهجورة، مش حد بيعمل كده اصلا، نادر لو لقيت حد بيعمل كده. هو مين الوقت اللي بيسعى في التربية وعايز يتربى؟ حاجة قليلة. ما يحبش يمشي غير في السكك اللي كله ماشي فيها، انما السكك اللي عايزة يشق طريق ما عندوش قوة نفسية. زي النبي كده لما ساب مكة عاصمة الجزيرة العربية وراح لبلد فلاحين في اطراف الجزيرة العربية اسمها يثرب، بلد كلها اراضي زراعية وناس قرويين فلاحين من قرويين الجزيرة العربية، وانشأ منها عاصمة نشر الاسلام في الكرة الارضية. هي ده اللي مستعد يشق طريق عشان الدنيا ينتصر، انما ده ما عندوش الكلام، ما عندوش قوة نفسية، ما عندوش. ولكن بعدت عليهم الشقة. ليه ما نستحملش التعب عشان الدين يرجع وعشان اثار الرسل تعلو وعشان ملامح الاصلاح والتغيير اللي الانبياء اسسوها ترجع وعشان التربيه ترجع وعشان الايمان يزداد وعشان اليقين وعشان الشباب يهتدي وعشان الامه ترجع تاني وعشان الحجاب يرجع وعشان الناس تهتدي بنور الله تاني وعشان القران ينتشر؟ ليه مش مستعدين نتحمل المشق من اجل ان ينتصر دين الله؟ وسيحلفون بالله لو استطعنا وسيحلفون دي ميكانيزمات الدفاع النفاقيه. المنافقين دايما عارفين ان هم ايه؟ مفقوسين، وعايز يحافظ على الهاله المزيفه اللي عاملها حوالين نفسه. فايه اليات الدفاع بتاعته؟ والله العظيم على طول الحلفانات. وسيحلفون بالله، وعايز يخلع. طب يخلع والله العظيم انا معذور ومراتي عيانه وعندي ظروف مرضيه واجيب لحضرتك شهاده وانا عامل اشعه ان انا عندي ديسك اهو في الفقره الرابعه والخامسه، ودكتور القلب قال لي ان انا ما ينفعش اجهد اصلا لان انا عندي نبض غير منتظم في القلب وعندي ظروف اقتصاديه ووالدتي ست كبيره وعايز اجازه رعايه والده وعايز اجازه تحسين دخله ومش نافع انا بقدر. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، والله العظيم انا ما منعني عن ان انا اشتغل في الدعوة غير ظروفي الدراسة والمشاكل. يهلكون انفسهم، بيدمروا نفسهم، بيدمروا دنيتهم واخرتهم وهم مش حاسين. والله يعلم انهم لكاذبون. فيش انسان ما يقدرش ينصر الدين. عفى الله عنك لما اذنت لهم. لو ربنا كان عاتب النبي قبل ما يقول له عفى الله عنك كان النبي مات عليه الصلاة والسلام من الحزن ان ربنا بيعاتبه. فربنا الاول قال له ايه؟ عفى الله عنك. دايما اللي بيغلط هو اللي بيتحرك. فعشان كده تلاقي في القران فيه تكرر عتابات الله للنبي عليه الصلاه والسلام. عبس وتولى ان جاءه الاعمى. عتابات ليه؟ اللي بيغلط هو اللي بيتحرك، هو اللي بيغلط. يقول لك انت تشتغل نص نص، انت تغلط نص نص، انت ما تشتغلش خالص، انت ايه؟ ما تغلطش خالص. فده المنظومه الوظيفيه في الحكومه. فليه تغلط نص نص وليه تغلط كتير؟ انت ما تغلطش خالص. ازاي ما اغلطش خالص؟ انك ما تشتغلش خالص. فهو بالظبط كده، الناس دي عندها نفس المبدا ده. ولكن النبي ربنا لما يعاتبه بيعاتبه لان ما بيتحرك، لان النبي مضطر ياخد 1000 قرار يوميا عشان الدعوه، فمش معقوله كله وبين قرارات كتير اجتهاديه. الله تعبده ان يجتهد، جبريل ما بينزلوش فيها، جبريل اعطاه القواعد والنبي عليه الصلاه والسلام يجتهد كما قال العلماء عفى الله عنك. فده مبدا للعاملين لدين الله لو كانوا على علم بالشريعه وعلى اتصال باهل العلم وبيتحروا الحلال والحرام دايما في الدعوه الى الله وسائل الدعوه. طب افرض حصل غلطه، عفى الله عنك، اطمن ربنا حميك، عفى الله عنك. لما اذنت لهم؟ كل اللي يجي لك تقول له خلاص اذنت لك، انا والله رجلي مكسوره، خلاص ما تطلعش معانا تبوك. يا رسول الله انا مراتي تعبان، خلاص اذنت لك. يا رسول الله انا فقران، خلاص اذنت. لما اذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لحد ما تشوف مين اللي دينه اعلى من الاعذار ومين اللي لما انت هتقول له لا لازم ان الكل يخرج يجاهد هيعمل المستحيل عشان يتخطى الاعذار وعشان يبقى معاك، ده الصادق. وتعلم الكاذبين. ثم تاتي ايه جباره، لا يستاذنك الذين يؤمنون. الايه دي انا عايزك تكتبها وتحطها قدامك على المكتب كده او قدام سريرك كده وانت نايم. لا يستاذنك الذين يؤمنون. المؤمن لا يستطيع عاطفيا انه هو يمتنع عن نص، لو لم يكن الدعوه فرض برضه هيشتغل في الدعوه. هو ما يقدر، هو عنده عاطفه للدين. لا يستاذنك الذين يؤمنون. الانسان اللي مؤمن بربنا فعلا ومؤمن بالاخره فعلا ما يقدرش ما يشاركش في نصر الدين الله، عنده عاطفه قهريه تجاه الدين، دينه فوق الاعذار، دينه فوق الظروف والعوارض. زي سيدنا يوسف يدخلوا عليه في السجن يقولوا له انا نراك من المحسنين، يدخلوا عليه في كرسي الملك وزاره الماليه في مصر يقولوا انا نراك من المحسنين. دينه في السجن زي دينه على كرسي الملك، دين لا يتاثر بالظروف زي دين سيدنا موسى، دينه في خيمه البدو مع الفتاتين زي دينه في قصر فرعون، دينه لا يتاثر بالعرض والظروف، عنده دين. ده الدين. زي سيدنا علي بن ابي طالب ما خدش اجازه مرضيه لما كان عنده رمض ونايم في الارض في خيبر، وقال في صحيح البخاري انا اتخلف عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، واتشال رغم انه ما يقدرش يمسك موس، مش ما يقدرش يمسك سيف، واتشال عشان بس يبقى كجسد كده مع النبي عليه الصلاه والسلام في خيبر، وهو اللي فتح على ايديه خيبر. سبحان الله العظيم، اضعف اللي هي القضيه قضيه صدق مش قضيه قوه جسديه. فما خدش اجازه مرضي. سيدنا حنظله ما خدش اجازه شهر عسل لما كان الدخله بتاعته ليله احد وخرج يقاتل في احد واستشهد. ما خدش اجازه ابو هريره، ما خدش اجازه تحسين دخل لما اسلم في اخر 3 سنين وكان جاي غني وبقى من اهل الصفه نتيجه ان هو لم يعد يملك اي شيء وبقى بيسقط مخشيه عليه من الجوع. ما قالش للنبي طب شويه، حاسس هو عارف انها فرصه ممكن يلاقي النبي النهارده عليه الصلاه والسلام ما يلاقوش بكره. قعد 3 سنين لحد ما بقى من العلماء. لا يستاذنك الذين يؤمنون. ان الدين يبقى فوق الظروف والعوارض والاعذار مش معناها ان انت هتفضل بقى بطل كده حتى ايام امتحاناتك، لا. المطبات بتخلي العربيه تهدي انما ما توقفش العربيه. العربيه اللي بتقف عمرها ما توصل في اي طريق. هدي لما يكون في ظروف انما ما توقفش. واول ما الظروف تعدي يبقى انت ما انتش طالع من الصفر، يبقى انت طالع من وضع متحرك فيسهل انك انت تنطلق. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم. بكل امكانياتك يجب ان تنصر دين الله سبحانه وتعالى. مش الاخ اللي يشتغل في العمل الخيري يقعد يلم فلوس من الناس عشان يكفل الفقراء وهو عمره ما طلع جنيه. ما ينفعش. انت لازم انت تنصر دين الله بكل ما اوتيت، بدماغك وفكرك ومواهبك وشهادتك وموقعك الدنيوي وفلوسك وجسمك ووقتك كل ما عندك اعطيه لله سبحانه وتعالى. والله عليم بالمتقين. المتقي اللي خايف من ربنا فعلا هو اللي يخاف انه يخذل الدين احسن ربنا يخذله في الدنيا وفي القبر وفي الاخره. تخذلش دين ربنا ابدا. عشان كده قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخل عليهم الباب. ليه يخافون؟ لان قضيه نصر دين ربنا مش بس حب، هي حب وخوف من الله. لو انت بتحب الاسلام هتشتغل في الدعوه، طب لو انت خايف من ربنا احسن يعذبك برضه اشتغل في الدعوه. فانت عندك ده وعندك ده. والله عليم بالمتقين. انما يستاذنك الذين لا يؤمنون. بتوع الاعذار والخلعنجيه دول والهربنجيه دول. انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم. من جوه شاكك، من جوه ما عندوش يقين فعلي في الدار الاخر، من جوه ما عندوش يقين فعلي في وعد الله في الدنيا، ومش مصدق، مش مصدق ان الدعوه سبب الفتح والرزق والنصر والمدد في الدنيا، مش مصدق ان الدعوه سبب النجاه في القبر، مش مصدق ان الدين والاتصال بالله سبب الرفعه في الدار الاخره، مش مصدق. عندوش يقين، ما اشتغلش على قلبه وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. في ريبهم دي زي واحد غرق جوه حاجة، واحد غرقان جوه الشك والعياذ بالله. في ريبهم يترددون، يترددون فعل مضارع تفيد التجدد. هو عايش في تردد رهيب، عايش في حيرة رهيبة، بيقدم رجله ويأخر رجل، مذبذب، مش قادر ياخد قرار في علاقته بالله، مش قادر ياخد قرار طلب علم، مش قادر ياخد قرار انه يدخل في معهد من معاهد اعداد الدعاء، سواء في الازهر او في جمعية شرعية او على النت مثلا زي اكاديمية زاد او صناعة المحاور، او او او انه يدخل في مشروع تحفيظ قرآن، او انه هو يشتغل في الدعوة. مش قادر ياخد قرارات في دينه. في الدنيا بياخد قرار، هتجوز مين، هسكن فين، هدخل كلية ايه، هحضر ماستر ولا لا، هسافر عقد العمل ده. في الدنيا قرارات، قرارات، هدخل اولادي المدرسة دي ولا دي، هشتغل الشغلانة دي ولا دي. في الدنيا قرارات، هشتري الطقم ده ولا الطقم ده، هغير الحذاء اللي انا لابسه ولا مش هغيره، هطلق مراتي. في الدنيا قرارات، قرارات. انما في الدين عاجز، فهم في ريبهم يترددون. انسان مذبذب، بيقدم رجله وبيأخر رجل، ما عندوش حسم في دينه. وبالتالي الانسان اللي مش قادر ياخد قرار في اي طريق عمره ما هيتقدم في الطريق ده، مذبذب، انسان متردد. يبقى التردد ده صفة من صفات المنافقين، صفة خطر جدا. فهم في ريبهم يترددون ولو ارادوا الخروج لا اعدوا. اللي عايز يشتغل في الدعوة، اللي عايز في يوم الايام يشتغل في الدعوة، لازم يستعد. اللي ما بيستعدش ده، انت دلوقتي بتعمل ايه؟ انا بتعلم وفي الكلية ليه؟ بستعد عشان اكل اكل عيشي، وعايز اتجوز. كل اللي انت بتعمله ده استعداد انك تتجوز، كل ده. فانت ماشي في طريق، سواء انت واعي بده او مش واعي بده. طب انت دلوقتي عايز تشتغل في الدعوة؟ اه نفسي. طب حضرتك، حد قال لحضرتك ان الدعوة دي مأوى البلطجية ولا مأوى الاونطجية ولا معهد دهن الهوادوكو؟ هو حضرتك حد قال لك ان الدعوة دي بتاعت الفشلة وبتاعت الجهلة وبتاعت الناس اللي مش لاقي حاجة تعملها؟ ما الدعوة دي عايزة ناس مميزة، زي ما الدنيا عايزة ناس مميزة. ما الدعوة دي عايزة ناس فاهمة دين وطلب علم وفاهمة شريعة، وإلا هينزل هيلبخ. بدل ما يقرب الناس من الدين هيكره الناس في الدين. حد قال لحضرتك ان الدين أقل من الدنيا؟ الدعوة عايزة مجهود. طب حضرتك بتطلب علم ليتفقهوا في الدين ول ينذروا؟ ما هو مفيش ينذروا من غير يتفقهوا. ما انت، طب انا يعني ما اشتغلش في ده، يا عم بلغوا عني ولو آية. انما اللي انت بتعمله ده مش الدعوة الاحترافية. اللي انت بتعمله لما بتكلم شاب، لما بتكلم صاحبك، لما بتكلم اختك في الدعوة، ده الدعوة على سبيل النجاة، عشان انت تنجو، عشان انت لا تؤخذ امام الله انك شفت المنكر وسكت. انما دعوة نصرة الاسلام ما ينفعش فيها اللي انت بتعمله ده. دعوة نصرة الاسلام ده عايزة واحد مبني بحقه حقيقي. هو في دكتور، انا بحب الطب والله العظيم، لان هعالج المرضى، هتموتهم وهتبقى مجرم زيك زي الدكتور اللي ما عندوش ضمير. القضية قضية ان الدين عايز علم فعلا عشان تمارس دعوة احترافية. طب انت حضرتك بتحفظ قرآن؟ لا والله العظيم للأسف. طب حضرتك تطلب علم؟ علم يعني علم من اللي هو علم حضرتك من اللي هو والله في اخ كده في المسجد اللي جنبنا كده بيدي علم كده، وايه، واداني الطهارة، الماء طهور وطهر ومش عارف ايه. وحضرتك ده العلم؟ حضرتك في معهد علمي سواء على الارض او على النت؟ دخلت في اكاديمية علمية؟ يا عم اللي في المساجد بيدوا دول يخلص لك كتاب ولا نص كتاب ولا ربع كتاب، ده على راسي من فوق. بس ده عامل زي الدروس الخصوصية كده في الكلية، عمرها ما هتعلمك. انما اللي هيعلمك الكلية اللي انت دخلتها، المدرسة، الحاجة المنهجية، الاكاديمية العلمية المحترمة اللي انت دخلتها. فيش طلب علم اسمها واحد بيدي في مسجد ده، ان عارف يقول لك من تزوج واحدة ان حضت حاض، وان مش عارف ايه الحاجات اللي بيقعدوا يهزروا بيها ديت. اهو اللي بيتعلم على ايده اخ في مسجد، الاخ جاله ظروف وقف، الاخ زعل النهارده وقف، الدنيا شطت النهار. انما معهد مثلا، حاجه مثلا زي معهد مثلا تابع للازهر، اكاديميه مثلا على النت محترمه وليها اداره وموثقه وليها شهاده، معهد اعداد دعاه تبع مثلا انصار السنه، انت راجل بتدرس لن يتوقف، لان دي اداره وناس وحاجه مش لعبه. طب امال اللي بيعلمه في المساجد؟ يا حبيبي اتعلم، بس بعد ما ايه، دي دروس خصوصيه خدها بقى زياده. انما لازم تفهم يعني هو ده النفير في العلم. ده النفير في العلم عشان تبقى تتعلم. طب انا عشان اشتغل في الدعوه، تبقى انت مندوب مبيعات، اللي مندوب لتسويق دواء، حد منكم له قريبه بيسوق دواء في شركه ادويه؟ يقعد معاك، ده انا بسوق الكلسم الفيوديك يا عم. انا والله العظيم انا، لا انا واحده حامل ولا انا واحد، انا مش محتاج الكلسم ده. ويقعد يكلم، طب خد جرب، طب والله طيب ماشي يا سيدي. يقعد مع والدته، يدي لقرايبه، يفوت على الدكاتره، يفوت على الصيادله، يفوت انت بتعمل ايه؟ هو بيتفانى عشان ينشر السلعه بتاعته. انت معاك سلعة الجنة، سلعة النجاة، سلعة النظر لوجه الله سبحانه وتعالى. الجنة سلعة الله الغالية. انت لازم تبقى مشغول انك تسوق السلعة دي وسط المجتمع، ان الناس كلها تبقى شغوفة بطلب الجنة وطلب النظر لوجه الله سبحانه وتعالى. هو ده سورة التوبة، مطالب سورة التوبة ان تنفر، يعني تتحرك ايه، تخف كده، تتحرك بخفية. في حاجتين، في البناء اللي هو طلب العلم زي ما قلت لكم، بناء طلب العلم تدخل في حاجة منهجية، خدها يا عم في 5 سنين بس انت في حاجة منهجية. انت في الكلية بتاعتك سقطت 5 سنين بس في الاخرة تاخدها ان شاء الله لانك في حاجة منهجية محترمة. طب الحاجات ماشي. الحاجة التانية انفر في الدعوة الى الله. يعني انفر في الدعوة الى الله يعني اعتبر نفسك مندوب تسويق للجنة. انت بتتكلم في كل مكان عن الجنة، في يوم من الايام الله يأذن لك باستعمال طول ما انت ماشي في الطريق ده. ولو ارادوا الخروج لا عدوا. طب انا ما بعدش، يبقى انت كذاب او قاعد تتسحب وما انتش حاسس. ولو اعدوا له ايه؟ عده. يعني انت حرك عايز ايه بالظبط؟ انت عايز تبقى تعرف تتكلم مع اصحابك وشلتك، خلاص جميل جدا، الدروس اللي انت بتحضرها حلوه جدا وكفايه، بس ركز كده وايه، وما تروح ابقى اكتب اهم حاجات، درس ورا درس. هتلاقي نفسك ايه، درس هنا على درس الشيخ احمد جلال، على درس الدكتور عبد الرحمن الصاوي، على شويه مقاطع والدروس على النت تسمعها كل شويه بين الفين والفين. هتلاقي نفسك في الاخر كويس جدا فضل وانت لا حاجه يعني سوبر، بس ركز بس ما تسمعش وايه وتدخل من هنا وخرج من هنا، اكتب بس الفوائد كده ايه مره ورا مره، هتلاقي نفسك طلعت جدا. انت عايز بقى تشتغل في الدعوه بجد حاجه اكبر من كده، يبقى انت عايز عضه اكبر من كده. يبقى انت شوف انت عايز تعمل ايه واستعد على قد اللي انت نفسك تنصر بيه دين الله. مفيش حد ما ينفعش يا جماعه. احنا يوم ما التزمنا اللي كان يبص لنا كان بيضحك علينا. انا فاكر مره وانا اول ما التزمت بقول لاخوه كده في معايا في الكليه، انا نفسي اخطب خطبه الجمعه، كله حط وشه في الارض وقعد يضحك. لان انت ما تنفعش اصلا تعمل اي حاجه في حياتك. ومرت الايام وربنا سبحانه وتعالى كرم وجاء الاستعمال من الله سبحانه وتعالى. مفيش حد ما ينفعش. اوعى تفتكر انك ما تنفعش. كله ينفع. كله ينفع انه يبقى نصير عظيم للاسلام. القضية في الصدق. القضية انت صادق ولا مش صادق. كمواهب عندك. كامكانيات عندك. كاحتياج دين ليك موجود. القضية انت صادق ولا مش صادق. انت مجتهد ولا مش. احنا بنلعب في دين الله. اي واحد منكم هيحضر ماجستير ولا دكتوراه في اي مجال من مجالاته هيقف قدام المراية ويبصق على نفسه على اللعب اللي هو بيلعبه في الدين. لما تشوفوا اهل الدنيا بيأهلوا كوادرهم ازاي هتفهموا ان الدنيا مش لعبة والدنيا ما بتتبناش باللعب. طب اشمعنى احنا اللي في الدين فاكرين ان هي باللعب؟ ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. طبعا الموضوع كده هيبقى يعني يعني كفى هذا ان شاء الله باذن الله. اجتهد قدر وسع ان شاء الله باذن الله ان المره الجايه اخلص لحد ايه 64، يعني اخلص بقيه شوط الاستنفار وفضائح ما بعد الاستنفار باذن الله سبحانه وتعالى. فالمره الجايه كده عندنا من 46 ل 64، حاولوا تحضروهم كده وتجتهدوا فيهم. والنهارده للاسف ما فيش شوكولاته وما فيش بندق وما فيش مكسرات ومش عارف يا جماعه في ذنوب ولا ايه يا جماعه. انا حاسس ان في حد مننا عامل ذنب من الذنوب يعني، فاحنا نتوب لربنا كده ان شاء الله باذن الله عشان في هو زي مين ياخد ده وياكله؟ خد يا ابويا ادي بقى ده المتأخر. عايز يا شيخ؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.